يقول في رسالته: هل يجوز للإنسان أن يعتمر لوالديه وهما على قيد الحياة؟ الذي أراه أنهما إذا كانا عاجزين عن القدوم إلى مكة ولا يستطيعان الحضور جاز للولد أن يعتمر عنهما. يستدل لذلك بحديث الخثعمية وهو في الصحيح حينما ذكرت أباها أنه لا يستطيع الثبوت على الراحلة فأمرها النبي صلوات الله وسلامه عليه أن تحج عنه. وجاء في حديث لا بأس به حينما سأل الرجل عن أبيه فقال له النبي: حج عن أبيك واعتمر، إلى آخر الحديث. أما إذا كان والدا السائل صحيحي الجسم قادرين على المجيء وإنما يريد الاعتمار عنهما لقربه من مكة فلا أرى ذلك جائزا،